تكون 9 أيام، ثلاثة أيام البيض وثلاثة أيام أخرى والاثنين والخميس والاثنين من الجمعة التي تليها، غالبا هذا هو الذي يقع في كل شهر، فستكون 9 أيام. وذهب آخرون إلى أن 3 أيام هي تكون 3 أيام البيض إذا صامها، إذا صام 3 أيام البيض يصدق عليها أنه صام 3 أيام من كل شهر التي وردت في أحاديث أخرى، وبخاصة إذا رأينا كما سنرى في حديث أبي ذر الأول مع حديث أبي ذر الأخير، فإنها تفيد بأن إذا صام 3 أيام فليجعلها الأيام البيض كما سنرى. وعلى كل حال الباب في هذا واسع إن شاء الله، وكل ذلك مشروع لأنه جاءت به النصوص. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15. رواه أحمد والنسائي والترمذي. إذن هذا نص في تحديد أيام البيض 13 و14 و15، والحديث صحيح، الحديث صحيح الإسناد. إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15. إذن هذه هي أيام البيض، لكن قوله إذا صمت من الشهر 3، ونقارن ذلك بين نص حديث أبي ذر الثاني بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر، فكان 3 أيام التي في الحديث الثاني تتخصص بأيام البيض. وفي هذا مذهب لمن قال إن 3 أيام هي أيام البيض، يعني كان الحديث هذا يفسر الحديث هذا أو يحدد الأيام 3 من كل شهر أن تكون البيض، وأنه إذا صام أيام البيض فقد صام 3 أيام من كل شهر. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 3 من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. هذا يدل على فضل 3 أيام من كل شهر، ولم يحددها بالبيض. وقد مر معنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام وركعتي الضحى. فقوله أوصاني خليلي 3 أيام هي مطلقة في البيض أو غيرها، ومثلها هنا حديث أبي قتادة: 3 من كل شهر ورمضان إلى رمضان، يعني من وضب على هذا فكأنه قد صام الدهر. يعني كأنه كان في جميع أيامه لله صائما متقربا، وإن كان صيام الدهر كله كما سيأتي منهي عنه، لكن المقصود هنا كأنه كل وقته متعبدا لله عز وجل بالصيام من حيث الثواب، من حيث الثواب. وسيأتي وجه ذلك في حديث أبي ذر أيضا. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من الشهر 1 والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر 3 والأربعاء والخميس. رواه الترمذي. إذن هذا أيضا من فعله صلى الله عليه وسلم، وهو يصوم 3 أيام من كل شهر، فكان يصوم 1 والأحد والاثنين في شهر، والشهر الثاني 3 والأربعاء والخميس. لا، 3 والأربعاء والخميس، نعم. فيكون قد استوعب الأيام كلها في شهرين، أيام الأسبوع يعني، ما عدا الجمعة. الجمعة معلوم أن إفرادها بصوم كان مكروه، لكن مر معنا بالأمس حديث أنس أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك صيام الجمعة، وقلنا إن هذا محمول على أنه يصوم معه قبله أو بعده. إذن هذه ثلاثة أيام. وكذلك مر معنا كراهة إفراد يوم السبت بصوم، لكن إذا كان مقولا كما هنا فحينئذ ترتفع الكراهة. ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسردها سردا متواليا، السبت والأحد والاثنين، لكن لو صام متفرقة كما هو معلوم فإنه يصيب السنة. لو صام ثلاثة أيام من كل شهر متفرقة كما لو صام السبت والاثنين والأربعاء، أو السبت والأحد والخميس، أو الأحد والثلاثاء والخميس مثلا، فإنه يصيب السنة سواء كانت متفرقة أو كانت متتابعة. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر. يعني كأنه كان جميع حياته صائما لله عز وجل. قال فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بحسنة فله عشر أمثالها. فإذا صام ثلاثة أيام فكأنه صام ثلاثين يوما، لأن كل يوم بعشرة أيام، الحسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الشهر. فإذا صام ثلاثة من كل شهر فيكون كأنه قد صام الشهر، فيكون إذا واظب على ذلك كأنه قد صام الأشهر كلها، فكأنه قد صام الدهر. هذا وجهه. وكما قلنا في حديثي أبي ذر الأول والأخير فيه دليل لمن قال إن ثلاثة الأيام من كل شهر لا مانع أن تكون البيض، فيكون قد صام ثلاثة أيام من كل شهر وإن كان البيض. وهناك من ذهب من أهل العلم كما ذكرنا إلى أنه يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويصوم البيض، وكما قلنا الأمر في هذا واسع، والتقرب إلى الله بمثل هذا كله تقرب مشروع. ولهذا ذكر الشيخ في كلام غير واحد من العلم أن استحباب صيام أيام البيض غير استحباب صيام ثلاثة أيام كل شهر. قال وهذا هو الحق، لأن حمل المطلق على المقيد ها هنا متعذر، لا أما أنه متعذر فغير متعذر. حمل المطلق على المقيد يقول أنه متعذر، لا غير متعذر. لماذا؟ لأنه كما قلنا بالنظر الدقيق في حديثي أبي ذر نلاحظ أن ثلاثة أيام من كل شهر لا مانع أن تكون أيام البيض. قال وكذلك استحباب السبت والأحد والاثنين من شهر والثلاثة والأربعاء والخميس من شهر غير استحباب ثلاثة أيام من كل شهر، فكأنه هكذا يعني تكون تسعة أيام كما ذكرنا قبل قليل. نعم يا شيخ. باب صيام يوم وفطر يوم وكراحة صوم الدهر. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صم في كل شهر ثلاثة أيام، فقلت إني أقوى من ذلك، فلم يزل يرفعني قال صم يوما وأفطر يوما فإني أفضل الصيام، وهو صوم أخي داود عليه السلام. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صام من صام الأبد. متفق عليهما. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر؟ قال لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر، أو لم يصم ولم يفطر. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه. رواه أحمد. ويهمل هذا على من صام الأيام المنهية عنها. هذا الباب يحتوي مسألتين: المسألة الأولى صيام يوم وفطر يوم، والمسألة الثانية صيام الدهر. فصيام يوم وفطر يوم هذا مستحب، أما صيام الدهر على معنى مداومة الصيام المتابع كل يوم فهذا هو محل الكراهة. قال عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صم في كل شهر 3 أيام. قلت: إني أقوى من ذلك. فلم يزل يرفعني حتى قال: صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام، وهو صوم أخي داود عليه السلام. إذا هذا يدل على استحباب صوم يوم وإفطار يوم، لأن قد يكون الصيام المستمر أو أن يضعف الإنسان، والأمر الثاني أن له مشاغل وله ارتباطات وله أعمال وله حقوق متعلقة به للآخرين وبخاصة للأولاد وأهل البيت، وقد يكون أيضا للآخرين كالضيف والزائر ونحو ذلك، كل أولئك لهم حقوق. وغالبا إذا واصل الصيام على مثل هذا فإنه قد يضعف ويعجز عن أداء الحقوق على وجهها، بخلاف ما لو كان متنشطا بالإفطار. فمن هنا كان له أن يصوم يوم ويفطر يوم، أما أن يصوم دائما كما سيأتي فإن هذا دلت النصوص على النهي عنه. صوم في كل شهر 3 أيام. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان شابا وكان قويا وكان أيضا صاحب طاعة صاحب عبادة، وكان يحرص على مثل هذا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسترخصه، قال: صم 3 أيام كل شهر. قال: قلت: إني أقوى من ذلك. فلازال النبي صلى الله عليه وسلم يسهل له حتى قال له: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: لا أكثر من ذلك أو لا أفضل من ذلك، صيام داود. فاستمر في قوته في العبادة رضي الله عنه حتى إذا كبر وأصابه العجز قال: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على الإنسان ينبغي أن يأتي من العمل ما يطيق حتى يكون مستمرا عليه، لأن المداومة خير من يعني قليل دائم خير من كثير منقطع. فعلى كل حال الشاهد منه قوله: صم يوما وافطر يوما فإنه أفضل الصيام، قوله فإنه أفضل الصيام، فدل على أن صوم يوم وإفطار يوم هو أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل من حيث الصيام، وهو صيام داود. وتكمل الحديث في مقام آخر: وأفضل القيام قيام داود، كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليهما: لا صام من صام الأبد، يعني مداومة الصيام، يصوم كل يوم. لا صام يعني ما أدرك ثواب الصيام المستحب، أو لا صام بمعنى أنه كانه دعاء عليه، إما إخبار وإما دعاء. لا صام يعني لا أدرك، لا جعله الله يدرك ثواب الصيام، أو أنه لم يدرك بالفعل ثواب الصيام. وكل ذلك معلوم أنه ذم، كل ذلك ذم، سواء كان دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أو كان إخبارا، وكل ذلك حق منه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قتادة قال: قيل: يا رسول الله، كيف بمن صام الدهر؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر. لا صام ولا أفطر يعني من صام الدهر، لا صام يعني لم يدرك الصيام المستحب والصيام المشروع، ولا أفطر من حيث إنه منع نفسه الأكل فعاش وقته جائعا، فهو لم يصم الصيام المشروع ولم يدرك الصيام المستحب ولا أفطر على اعتبار أنه لم يفطر كما يفطر المفطرون ويأكل، فهو لا أفطر ولا صام. لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر، رواه جماعة عند البخاري وابن ماجه. وعن أبي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه. هذا أيضا فيه ذنب لمن صام الدهر، بمعنى واصل الصيام كل يوم وضيقت عليه جهنم وهكذا وضم العقد كما قال الشراح، ضاقت عليه جهنم وهكذا، على معنى أنها مخالف، وهذا وعيد، وعيد ظاهر. ولكن أظنه مر معنا قضية الوصال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ولكن نقل عن السلف بعده عليه الصلاة والسلام من يواصل من الصحابة ومن بعده، فحمل هذا على من يطيق، أو حمل هذا على خشية ألا يفرض عليهم ونحو ذلك. ومواصلة الصيام ليست بالضرورة تعني صيام الدهر، لأن يعني الإنسان قد يصوم مثلا يوم أو يومين ثم يفطر ثم يصوم بعده وهكذا، لكن لا يصوم الدهر على معناه جميع أيامه صائمة، أو يحمل أنه كذلك أيضا لا يفطر أيام العيد، لأن معلوم صيام العيد، العيدين محرم، وكذلك أيام التشريق محرم صيامها. فمن صام الأيام وأفطر العيدين وأيام التشريق لا يصدق عليه أنه صام الدهر، فيحمل أيضا النهي على مثل هذا. وإلا منقول عن السلف من كان يواصل الصيام ومن كان يصوم أيام متوالية، لكنها لا تكون متوالية طول دهره، لأنه يفطر أيام الأعياد ويفطر أيام التشريق، وقد يفطر في أيام غير ذلك، فإذا فعل ذلك فلا يصدق عليه أنه قد صام الدهر. وعلى هذا تحمل الحديث والآثار عن السلف. نعم. باب تطوع المسافر والغالي بالصوم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. رواه النسائي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. رواه الجماعة إلا أبا داود. هذه مسألة أخرى، وهو تطوع المسافر والغازي بالصوم. معلوم أن الأصل في المسافر أنه مرخص له في التطوعات، يخفف منها، سواء كان ذلك في تطوعات الصلاة، نوافل الصلاة، أو في نوافل الصيام. وإن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ولهذا مر معنا كذلك أيضا أن الأصل أن الفطر في السفر أفضل، الفطر في السفر أفضل. وهناك من قال إذا كان لا يقوى أو كان يضعفه السفر. وعلى هذا في الجملة أن الأصل في المسافر أنه لا يأتي أو لا يتنفل، سواء في صيام أو في صلاة، وبخاصة بالنسبة للصلاة فيما يتعلق بسنن الرواتب، السنن الرواتب لا يأتي بها في السفر، لكن التطوعات الأخرى يأتي بها كركعتي الضحى والصلاة بين المغرب والعشاء نافلة، وكذلك أيضا صلاة الليل حتى ولو كان في السفر، والوتر وسنة الفجر. سنة الفجر والوتر هذه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعها لا حضرا ولا سفرا، فإذا هذه خاصة. وكذلك التطوعات المطلقة، التطوعات المطلقة كقيام الليل وصلاة الضحى وما بين المغرب والعشاء، أراد أن يتنفل بما يتيسر، فهذا كله غير داخل في كراهة أو أو أو أو أو أنا المسلم متجاوز لرخص الله عز وجل، إنما هذا يكون في الرواتب. كذلك الحال بالنسبة للصيام، ففي حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. الحديث فيه مقال ولكن عموما فيما يتعلق ب من حيث جواز الصيام في السفر متفق على جوازه أن يصوم الإنسان في السفر خاصة النافلة، وكذلك الفريضة أيضا لو صام فإنه يجزيه ويقع عن الفريضة كما هو معلوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سفره يكون معه أصحابه بعضهم صائم وبعضهم مفطر. وقال أنس كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر ولا يعيب بعضنا على بعض. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا في حق الغازي يعني المجاهد، إذا كان مجاهدا صائما يعظم أجره كما يدل عليه هذا الحديث، والحديث طبعا صحيح. من صام يوما في سبيل الله، وغالبا سبيل الله إذا أطلق يراد به الجهاد في سبيل الله، إذا أطلق يراد به الجهاد كما هو غالب الإطلاق في نصوص الشرع القرآن والسنة. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. إذن يجتمع له المرابطة في سبيل الله في الغزو والصيام تقربا إلى الله عز وجل. ويبدو هذا أنه يحمل على من كان لا يضعفه، أما إذا كان في الجهاد والصوم يضعفه فهذا قد لا يكون الثواب في حقه كمن لا يؤثر عليه الصوم، أو كما لو كان الصيام في أيام باردة ونحو ذلك، لأنه معلوم أن المقصود من الجهاد أن يكون المؤمن والمسلم على أهبة الاستعداد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنكم مقبلون على عدوكم وإن الفطر أقوى لكم، فأمرهم بالفطر. فإذا كان الإنسان يضعفه الصوم أو أنه في مواجهة مؤكدة مع العدو مثلا، فإنه ينظر في نفسه، فإن كان الصيام يضعفه فالفطر في حقه أفضل. هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا الباب، والله أعلم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. من أسئلة ما يفي؟ لا ما يفي، ما راح أكمل. مش كانت أسئلة متشابهة خط واحد متشابه. لا ما في كثرة. وهل يطلق على الصحابة عليهم السلام ويستدل بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ لا مانع أن يقال للصحابة عليه السلام، لكن لا يكون هذا على جهة الدوام، لا يكون على جهة الدوام، لكن إذا أطلقوا على بعض الأحيان في بعض الأحيان أو على غير جهة اللزوم والمداومة أو على غير جهة التخصيص، كأن يخصص بعض الصحابة بأن يقول عليه السلام ولا يقولها في البعض الآخر، فإن هذا كله من طرائق أهل البدع. بعض الإخوة عندما ينفضون من مجالسهم يقول بعض المرء ادعوا لي. لا مانع أن يوصي المسلم أخاه بالدعاء، وقد يكون المناسبة عند انفضاض المجلس على معنى أن يدعو له بظهر الغيب، فعند الانصراف مثلا يقول لا تنسانا من صالح الدعاء، فهذا لا مانع منه ان شاء الله. يقول إيضاح أفضلية الفطر في رمضان للمسافر والمريض. الأصل هو المستحب الفطر كما قلنا على اعتبار أنه ترخص. المستحب هو الفطر لأنه أخذ بالرخص، لكن لو صام فإن الصيام الصحيح ويجزئ عن الفرض كما سبق معنا في بابه. تقرر أن الصحابة كلهم أو أن الصحابة كلهم عدول، ومع هذا قد وقع بعضهم في أخطاء كزنا ونحو ذلك. نحن لا شك أنه حصل، أنه حصلت أخطاء من بعض الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن غالبا من حصل منهم